بسم الله الرحمن الرحيم. اخوك يوسف محمد الاخ الكريم الشيخ عبد العزيز وفقك الله. نحن الشباب مفتون بهذه المظاهر في النساء في السوق وغيره في المراكز. على كل هذا يتقي الله ويتباعد عن هذه الاسواق. ولا يكون هذا من حاجه، لا يكون هذه الاسواق الا من حاجه، لا يتمشى، لا يكون هذا من حاجه ضروريه. واذا وجد من يقضي حاجته فليحرص، وهكذا يمكن من باب اولى عليهم ان يتقن الله وان يحرص على عدد كل الاسواق. واذا امكن ان يقضي حاجتها زوجها او قريبها فتفعل، ولم يكن من المصائب تساوي الازواج والاولياء لذلك كما تقدم له المعاصي الندوه. فلو ان الرجال الازواج والاولياء او حاجات النساء وتعاونوا كفوا من هذا التساهل لكان خير عظيما. فلا تشكر الجمال اذا دخل الازواج فقد ابتعد الفتنه، اذا دخل هو يتمشى بين النساء فهو حتى نحو نفسه يهزمه. فينبغي الحذر، لا يدخل الازواج من بعد الى المسجد الى مدرسه الى معهد يحذر هذا الشر. هذا الشيطان هو الذي يتساهل يتكسب الازواج من النساء، هو في الحقيقه ساعد في هلاك نفسه. فإذا وقع في السنكة فلازم أن يلا نفسه، فالواجب عليه الحذر والبعد عن هذه الأسواق المليئة بالقلوب. وإذا كان في حال فليدخل المعروف عنه، فليدخل الأمر المعروف والنهي عن المنكر والكلام على النساء وعلى غير النساء حتى يكون قد شرب وقد سلم عن هذا في نهاية هذا اللقاء. هذا لا يكون في خير. أما إذا دخل الأمر ويتمتع بالنساء فقد شرك في الباطل وشرك في الضلال هو الحي في الإنصار لا يصيبه الشيطان ويتمكنه الشيطان ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله جميعا الحمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.